فأولا من السنة أنك تأخذ من طبيب وتعود من طبيب آخر كما جاء ذلك في صحيح البخاري. نعم، فهذا من السنة.